وقد جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الأيام الستة هل هي أيامنا هذه أم هي لحظات أم هي سنين عديدة لا تعلم؟ على أقوال ثلاثة: الصحيح أنها أيامنا هذه فهي بمقدارها، وأولها الأحد وآخرها الجمعة في ستة أيام ثم استوى على العرش، واستوى بمعنى على واستقر علوا واستقرارا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وقد مر علينا في أول بحث أن كلمة استوى ترد في اللغة على أربعة أوجه: مطلقة ومقيدة بإلى وبعلى وبالواو. نعم. قال: ثم استوى على العرش يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما يرجو في الأرض أي ما يدخل من إيش؟ ها؟ الحيوان. نعم، الحيوان في جحورها والدواب والنبات وما أشبه، وما يخرج منها من ذلك، الداخل منها يخرج. نعم. وما ينزل من السماء من المطر والرحمة والملائكة والعذاب وغيرها. وما يعرج فيها من الأمال والملائكة. وهنا قال يعرج فيها ولم يقل إليها، يعني مراد يعرج ويدخل فيها. فالعروج هنا ضمن معنى معنى الدخول. نعم. وهو معكم أينما كنتم، يعني علوه عز وجل فوق العرش لا يمنع أن يكون معنا، فهو معنا أينما كنا. أين هذه ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم فالله معكم. ولكن كيف نفهم هذه المعية؟ فهم أهل الحلول والعياذ بالله على أنه معنا مختلطا بنا، وقالوا أن إذا كنا في المسجد فهو في المسجد، إذا كنا في السوق في السوق، في البيت في البيت، في الأماكن الطاهرة في أماكن طاهرة، في أماكن قذرة في أماكن قذرة. فجعل الله عز وجل والعياذ بالله جعله عظيم متفرقا. ولا ريب أن هذا القول باطل تنكره العقول لأول وهلة، وهو يستلزم إما أن يكون الله متعددا أو متجزئا، وكلاهما باطل. ولا أحد عاقل لا لم تجسله الشياطين يمكن أن يقبل ذلك. والغريب أن هؤلاء الذين يقولون بذلك لو أن أحدهم سأل ربه لقال: يا رب كذا، يا رب، ولا لا، ولا يا رب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.